يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز نقل كفالة عامل مسلم إلى شخص كافر أو شخص عاص؟ أما الكافر فلا يجوز نقله إلى كافر، لأن هذا يفضي إلى استخدام الكافر للمسلم، وفي هذا هوان على الإسلام والمسلم. أما العاصي إذا كان يؤثر عليه فلا يجوز أيضا، إذا كان ما يؤثر عليه فلا مانع. نعم.